وهو الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، أو نقرأ قليلا ثم يأتي لما يقول لما يأتي ذكر الطحاوي نذكر من هو. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما رواه الإمام أبو جعفر الطحاوي في ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. في ذكر على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. نعم، الآن لن نخوض في معنى البسملة وغير ذلك، فهذه في الكتب المطولة وموجودة عندكم. أنا يعني أرغب بالقراءة في هذا الشرح، وشرح مختصر، شرح الإمام العلامة عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي رحمه الله، متوفى سنة 98 و200 و1000 للهجرة، من كبار علماء الشام ومن تلامذة خاتمة المحققين ابن عابدين محمد أمين ابن عمر ابن عبد العزيز الحنفي أو ابن عابدين الحنفي. فنقرأ هذا، إيش معنى الرحمن الرحيم، وإيش الباء في اسمه، وإيش هو المقدر بسم الله، هل هو فعل أو اسم متقدم أو متأخر، فعل أو عام أو خاص. هناك ثمان احتمالات: بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ أو ابتدائي، عام بسم الله أؤلف أو تأليفي، هل هو مقدم أو مؤخر، المعتمد أنه اسم خاص متأخر. بسم الله الرحمن الرحيم تأليفي. نعم، والله أعلم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، صفتان مشبهتان، وجميع صفات الله تعالى مغايرة لصفات الخلائق. نعم، ولأهل السنة والجماعة ثلاثة أقوال في مثل هذه الصفات التي هي فينا نحن المخلوقين من قبيل الانفعالات. الرحمة فينا ضعف، ميول، انكسار، انعطاف، والله تعالى منزه عن الانفعال. فصفات الله مغايرة لصفات المخلوقين، ومثل هذه الصفات تكون من قبيل المشترك اللفظي فحسب، وإلا فالله تعالى عالم من الأزل بكل ما سيحدث، ومريد من الأزل لكل ما سيحدث، وخالق فيما لا يزال لكل ما سيحدث، فلا يطرأ عليه علم حتى ينفعل أو يتأثر سبحانه وتعالى. فإما أن تكون الرحمة هنا قال صفة أزلية، كما قالوا في المحبة لم يزل محبا لأوليائه ولم يزل مبغضا لأعدائه، أو يقال بأن معناها خلق الإحسان أو إرادة الإحسان، فتكون على الأول صفة فعل وعلى الثاني صفة ذات إرادة، تكون الرحمة والمحبة نعم كلها من صفات الذات بمعنى الإرادة. نعم، أو يفوض العلم بها بعد نفي مشابهة صفات الله أو رحمة الله أو محبة الله أو غضب الله أو بغض الله أو العجب أو الضحك أو الرضا بصفات المخلوقين، ننزهه عن مشابهة صفات المخلوقين، ثم نفوض العلم بحقيقة ذلك إلى الله. صار عندنا ثلاثة مذاهب، لا ثلاثة عقائد، العقيدة واحدة. ما هي؟ تنزيه الله عن الاتصاف بالصفات الحادثة، هاي العقيدة طب كيف نتعامل مع هذه النصوص التي ظاهرها يوهم خلاف معتقد أهل السنة؟ افترق أهل السنة ما بين مفوض يقول لك أنا أنزه الله عن مشابهة المخلوق ثم أقول الله أعلم بمرادي منه، هذا مذهب كثير من السلف، أو التأويل يقول لك معنى الرحمة لازمها، هذه الصفات التي ظاهرها مشابهة الخلق في الانفعالات مبدأها انفعال وغايتها ولازمها ونهايتها فعل، أنا رحمت إنسانا وأستطيع أن أوصل إليه النفع والإحسان، فننزه الله عن مبدأها وهو الانفعال المستلزم للجهل ونصفه بلازمها وهو الإحسان. طب سؤال، واحد دهسته سيارة، أنت رحمته ويعني هكذا تأثرت وتألمت ولم توصل إليه الإحسان، ما الذي انتفع به من تأثرك؟ قال والله أنا حزنت عليك. طب ما الذي نفعني حزنك؟ لكن أوصلت إليه معروفا إحسانا، هذا هو الذي ينفعه. فالله تعالى يعد عباده بالرحمة، ما هي الرحمة التي يعد الله سبحانه وتعالى بعباده؟ أن ينفعل، أن ينعطف، أن يتأثر، تعالى الله عن ذلك، أن يحسن إليه، وهذا هو مرادنا منه سبحانه وتعالى، أن يحسن إلينا. وأعظم إحسان إدخال الجنة، وأعظم منه أن يرضى عنا وأن ننظر إلى وجهه الكريم، يعني إلى ذاته الكريم المنزه عن صفات الحوادث وعلى رأسها المحدودية والتحيز في المكان. هذا ما رواه الإمام. من القائل؟ الإمام أبو جعفر. هل هو أبو جعفر يقول عن نفسه إمام؟ غالبا لا، غالبا يكون أحد رواة هذه العقيدة من تلامذته أو تلامذة تلامذته، وقد يكون من قوله على سبيل التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى كما ثبت عن بعض الأئمة من باب شكر الله على ما أنعم به. أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري، طحا منطقة في مصر، فالإمام الطحاوي مصري، وهو إمام جليل ثبت ثقة حجة محدث بإجماع المحدثين، أدرك أصحاب الكتب الستة، أدرك خاله المزني أجل تلامذة الشافعي، فخاله المزني أجل تلامذة الشافعي، وأمه كانت تحضر في مجالس الشافعي، وفي بداية أمره كان الطحاوي شافعيا ودرس على خاله المزني، فلما جاء أحمد بن أبي عمران أبو جعفر كذلك كنيته دخل مصر وكان قاضيا، تأثر به وجالسه، وكان يرى خاله المزني يكثر من النظر في المسائل العويصة في كتب أبي حنيفة، صار ينظر إليها ويجالس شيخه، فتغير وتحول إلى المذهب الحنفي، نعم، وبدأ ينصره بالحجج العقلية والنقلية والمؤلفات كثيرة في نصرة المذهب الحنفي مع النظر والاستدلال، فلم يكن مقلدا بل رتبته مجتهد منتسب، صار على أصول أبي حنيفة ولكن له اجتهادات في مسائل أصولية ومسائل فرعية، أما في العقيدة فلا تقليد في العقيدة لأهل السنة، هو ينقل عقيدة أبي حنيفة التي يراها موافقة للحق، فلم يكن الطحاوي في العقيدة مقلدا لأبي حنيفة. أما في الفقه فعامة أقواله على مذهب الإمام أبي حنيفة، ومن قرأ كتبه وانتصاره كشرح معاني الآثار، شرح مشكل الآثار، ومختصر الطحاوي، مختصر له مختصر ومطبوع ومشروح شروحات كثيرة جدا، فيعرف أنه كان حنفي المذهب ولا يخرج عن مذهب أبي حنيفة إلا فيما قل وندر، نعم، له اجتهادات معروفة ومذكورة في بعض الكتب، لكنه في الجملة حنفي، وألف كتابا مختصر الطحاوي سمى في بيان مذهب أبي حنيف، وشرح كتب محمد بن الحسن الجامع الكبير والجامع الصغير، وله ردود على أئمة كبار تبين كبر وعظم مبلغه في العلم، نعم. قلنا إنه أدرك أصحاب الكتب الستة، ودرس على أبي داود السجستاني وأبي عبد الرحمن النسائي، وتفقه على أبي جعفر أحمد بن أبي عمران المصري، وله كتب كثيرة مذكورة عندكم. ناقل أبي حنيفة له في القراءات 1000 ورقة، له في أحكام القرآن كتاب يزيد على 20 مجلدا، أحكام القرآن الكريم، وكان ثقة ثبتا فقيها عارفا لم يخلف مثله ممن أخذ عنه العلم ابن المظفر الحافظ وأبو القاسم الطبري اللي هو إيش اللي هو الطبران صاحب المعاجم 3، وغيرهم كثيرون. وهذه العقيدة من مزاياها أن هذا الإمام، هذا الإمام أبا جعفر رحمه الله، من كبار أئمة أهل السنة، ومن عرف بالإسناد المتصل إلى السلف الصالح، فهو أخذ الفقه عن أحمد بن أبي عمران المصري، وإسناد ابن أبي عمران إلى محمد، يعني بينه وبين محمد الحسن 1، واضح؟ فإسناد المتصل كالإمام الماتريدي، الماتريدي أخذ عن أبي عن أبي بكر الجوزجاني، عن أبي سليمان الجوزجاني، عن محمد بن حسن الشيباني، وأخذ عن كذلك اللهم صل على سيدنا محمد، عن أبي بكر، عن محمد بن مقاتل، عن أبي حنيفة، يعني له أسانيد متصلة كثيرة. لذلك إذا جاءك إنسان وقال لك الأشعري كان معتزيا واختلف في عقيدته وتراجع التراجع وإلى، قل له دعني من هذا. الإمام الماتريدي هل ثبت كونه غير حنفي؟ ها؟ فهو حنفي في الأصلين، أصول الفقه وأصول الدين العقيدة وفي الفقه، وله أقوال أصولية ومعتمدة عند الحنفية، وأقوال عقدية مسلمة ومجمع عليها، وكذلك في الفقه هو من أصحاب الوجوه أو من المجتهدين المنتسبين رحمه الله ورضي الله عنه. طيب، في ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، بيان، لما قال بيان إذن هذا ليس إجمالا، إذن هذه العقائد يصح أن تؤخذ على ظاهرها، حتى لا يأتينا إنسان ويقول هذه مجملة، كما سيأتي معنا أن بعض المجسمة، بل كثير المجسم، بل عامة المجسمة في زماننا، تبعا لشرح سابق للطحاوية، شرح ابن أبي العز الحنفي، يزعمون أنهم على عقيدة الطحاوي لأنه إمام كبير، فيقول لك نحن نشرح الطحاوية، وقد شرحوه، ولكن هذا الشرح تحريف لعقيدة الطحاوي، ليس شرحا لعقيدة، كما لو جاء حنفي وشرح متن المنهاج للشافعي للنووي، يشرح متنا شافعيا ولكن في كل مسألة يقول لك النووي خالف الدليل هنا، ويرجح مذهب أبي حنيفة عليه. المتسمون بالسلفية، الذين يتسمون بالسلفية من المعاصرين، هم مجسم، هم تيمية، أتباع ابن تيمية أو وهابية، هكذا يعني التعريف الصحيح. فإما أن يسمون بالتيار السلفي المعاصر، أو بالفرقة السلفية المعاصرة، أو الفرقة الوهابية، أو التيمية، نعم، هذه كلها مسميات أو أسماء لمسمى واحد، وهم الذين يفتئتون على أهل السنة والجماعة ويتداعون عليهم بالإثم والعدوان والتضليل والتبديع، هم مجسمة. طحاوية شرحت 10 شروحات كلها حنفية، كلها حنفية أو أشعرية، حنفية ما تريدية مسمى واحد أو أشعرية، ولم تشرح شرحا محرفا في السابق قبل الاستعمار إلا شرحا واحدا، وهو شرح المسمى بابن أبي العز الحنفي. طبعا إسناده إلى الحنفية غير متصل، يقال أنه درس على ابن كثير وابن القيم، ليس له أي كتاب في المذهب يعرف ما هي رتبته في المذهب، ليس مثل أكمل الدين البابرتي، وهما متعاصران. أكمل الدين له العناية على الهداية، شرح كبير جدا، له شروحات، ليس مثل العيني، ليس مثل التركستاني، ليس مثل الغزنوي، ليس ليس ليس، فليس معروفا لا في الفقه ولا في الأصول بحنفيته، اللي هو ابن أبي العز، رجل نكر حنفيا، ولكن بعد الاستعمار نشأت هذه الفرقة. طبعا هو شرحه على وفق منهج ابن تيمية الذي سنتكلم بالتفصيل عن حقيقة معتقده، وأنه مناوئ ومعاد لمذهب أهل السنة والجماعة. نعم، هناك شروحات كثيرة. الإمام السبكي وغيره ذكروا أن معتقد أهل السنة الأشاعرة والماتريدية يتفق مع عقيدة أبي جعفر الطحاوي. لماذا الكل يتنازع هذه العقيدة إلى نفسه؟ لعظم وجلالة مؤلفها، وأنه أسند هذه العقيدة إلى إمام من أكابر التابعين وهو أبو حنيفة. ما قال هذا بيان عقيدتي أنا أو عقيدة أبي جعفر، ولا قال مطلقا هذا بيان عقيدة أهل السنة، حدد. هذا ذكر بياني، بيان واضح ليس مجملا، واضح بيان على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف القاضي، قاضي القضاء، أول من لقب بقاضي القضاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد حسن الشيباني، كل واحد منهم إمام، وكلهم أئمة مجتهدون مطلقون. أبو يوسف ومحمد إمامان مجتهدان كبيران عند الحنفية، أبو يوسف لا يقل رتبة عن مالك، ومحمد لا يقل رتبة عن الشافعي، بل الشافعي رضي الله عنه ما أدرك أبا حنيفة، وإنما رأى أبا حنيفة في مرآة محمد شيخه، وقال ما أحد أمن علي بالفقه من محمد، وقال ما رأيت أفقه من محمد، وقال ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد، وقال لو أنصف الفقهاء لعلموا أنهم لم يروا مثل محمد، وقال كأن القرآن نزل بلغة محمد، وقال أخذت عن محمد ابن الحسن الشيباني أخذت عنه وقري بعير ليس عليها إلا سماعي من محمد. محمد كان رضي الله عنه يخصص له أكثر ليله، كما خصص أكثر ليله لأسد ابن الفرات صاحب المدونة الأسدية، صاحب المدونة الأسدية. ففضل محمد على المالكية وعلى الشافعية وعلى الحنابلة، فهو أول من دون الفقه الإسلامي. هذا واحد من أصحاب هذه العقيدة التي يقررها أبو جعفر الطحاوي. فإذا نظرنا إلى محمد ثم إلى رتبة أبي يوسف الذي هو محمد أصغر تلاميذ أبي حنيفة من حيث السن، أدركه 3 أو 4 سنين فقط، وجل أقوال أبي حنيفة أخذها محمد عن أبي يوسف، فأبو يوسف شيخه وأبو حنيفة شيخه، وكلهم أئمة أهل السنة والجماعة. والشافعي رضي الله عنه قال الفقهاء كلهم عيال على أبي حنيفة، كل الفقهاء عيال على أبي حنيفة، فهو واضع علم الفقه أبو حنيفة، وأثره على سائر الفقهاء واضح جلي لا ينكر. فهذه عقيدة إمام جليل من أكابر أئمة أهل السنة والجماعة، أخذ فقهه ومعتقده عن آلاف من المحدثين والفقهاء، أجلهم حماد بن أبي سليمان، وحماد أخذ عن كثيرين، أجلهم إبراهيم النخعي، وإبراهيم أخذ عن كثيرين، أجلهم علقمة النخعي، وعلقمة أخذ عن كثيرين، أجلهم ابن مسعود، الذي قال ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان يتكلم بمحضر من الصحابة ما أحد أعلم بكتاب الله مني، يقول القائل بمحضر الصحابة ولا يردون عليه، يعني يسلمون له، كان يقول لا أعلم شيئا إلا وعلقمة يعلمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضيت لأمتي ما رضيه لا ابن أم عبد. لذلك نرى سهام المشبهة الحشوية في كل عصر تتوجه إلى أبي حنيفة لمحاولة إسقاطه، وهيهات هيهات أن يسقط الأقزام العمالقة، أن يدرك الخفافيش ضوء الشمس. فأبو حنيفة شمس رضي الله تعالى عنه، أخذ هذا الدين، وإذا نظرنا إلى ورعه وتقواه فكأنك تتكلم عن صحابي 40 سنة مكث يصلي الفجر بوضوء العشاء، في رمضان يختم ختمتين، ختمة بالصباح وختمة بالمساء، كان يرى ذنوب الناس في وضوئهم في الماء الذي يتوضؤون به، فكان من أصحاب الكشف رضي الله تعالى عنه. كل من دخل الكوفة كان يقول: ما رأيت أعلم ولا أفقه ولا أورع ولا أتقى ولا أجل ولا من أبي ولا أعبد من أبي حنيفة. فجمعوا ما بين التربية والعلم والعمل والدعوة، والنتيجة نراها أن الله تعالى قبل مذهبهم ونشره في سائر أرجاء المعمورة. نقف عند هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. المرة القادمة بعونه سبحانه وتعالى نبدأ بقول الإمام الطحاوي: إن الله واحد لا شريك له. قال الإمام: وبه قال الإمامان المذكوران، إلى آخر الكلام، والحمد لله رب العالمين. وإياكم الله.